من المرات الرب كان واقف وسط جمع كبير، وجي واحد من الجمع قال له قل لأخي أن يقاسمني الميراث. يعني الظاهر أخوه يعني عامل معاه مشاكل ولا إيه، ولا يعني في مشكلة بينه وبين أخوه تتعلق بورث. فالرب قال له من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ يعني ايه وضعي انا عشان اتدخل في الموضوع ده؟ وبعدين راح ابتدى يكلم الناس كلهم وقال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع. مش قادرين نحدد بالظبط يعني ايه اللي خلى الرب يروح مباشرة على فكرة الطمع، لكن طالما في مشاكل تتعلق بالورث يبقى غالبا هناك ما عند شخص ما من الورثة. وابتدى يحكي ليهم مثل علشان يثبت ليهم وجهة نظر ترفض الطمع. لما قال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع، الكلام ده موجود في إنجيل لوقا أصحاح 12، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. إنسان غني أخصبت كرته. ابتدى يحكي لهم قصة هذا المثل، إنه كان في إنسان غني عنده مزارع، زي النهاردة نقول بلغة اليوم مثلا عزبة مزرعة، أخصبت بمعنى إنها يعني ابتدت تدي إنتاج أكتر من المعتاد، ابتدت يبقى فيه خير وفير في الحصاد بتاعه. ففكر في نفسه، قعد يفكر أعمل إيه، لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري، الحاجات الثمر اللي انا باخده ده خلاص مش مكفي، المخازن بتاعتي ضاقت. وقال اعمل هذا، ده اللي تفتق ذهنه اليه، يعني ده بقى الخطة اللي واجهها، اهدم مخازني وابني اعظم واجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. واقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، هي التي أعددتها لمن تكون؟ وبعدين كمل ده المثل، هنا خلص يعني انه ده كأنه حصل بيحكيها الرب، وبعدين بيكمل جملة مهمة جدا بيكون عايز يقول فيها خلاصة اللي عايز يوصله للمثل، بيقول هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. كل الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله، يشارك هذا الشخص صاحب هذا المثل، آسف على التعبير، الغباء الروحي. لكن احنا عايزين نسأل، لو احنا عايزين نكون أذكياء، لو احنا في حياتنا وفي علاقتنا مع ربنا، لو عايزين نتجنب هذا الغباء الروحي، ايه اللي ناخد بالنا منه؟ ايه المثل اللي ضربه الرب يسوع ده يعني يعلمنا ايه؟ عشان كده تعالوا نشوف في القصة اللي هو بيحكي فيها بيوضح ليه هو شاف ان الشخص ده غبي. اول حاجة لانه بيجهل ان قيمته الحقيقية هي مش في الفلوس، وده اللي قاله الرب بوضوح بجملة واضحة قبل ما يحكي المثل، لما قال فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وده عكس بالظبط اللي بيقوله العالم، وده عكس بالظبط اللي معظمنا من غير ما نحس بسبب الميديا وسائل الإعلام والإعلانات وكل حاجة بتغذي فينا الفكر اللي هو عكس الفكر ده، فمن غير ما نحس كده بنتبنى هذا الغباء، انه معاك قرش تسوى قرش، معاكش قرش تسوى قرش. لكن الرب بيقول ان كان لأحد كثير عنده قرش وقرش وقرش فليست حياته من امواله. قيمة حياته ملهاش علاقة مباشرة بأموال، قيمة الحياة في حاجة تانية خالص. فاذا وقال في الاخر هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. وهنا النقطة المهمة ربنا عايز يكلمنا فيها، انه المهم ان هو يكون غني لله. فاذا كان هو علاقته عارف يجيب الغنى الحقيقي منين اللي هو مرتبط بعلاقته بالله، ساعتها مش مشكلة ان هو يكنز لنفسه او يهتم بالامور ويبقى رجل اعمال او يبقى ناجح الى اخر الكلام ده كله. كيس حد فينا يقول عم انت جاي بتكلمنا عن المال واحنا ناس على قد حالنا وفين المال ده، ده احنا لاقيين بالعافية. الفكرة مش فكرة المال الكتير بمعنى انه فعلا قدرت تحصل عليه، لكن المال الكتير اللي انت بتلهث وراءه، اللي هي محبة المال، اللي هي اصل كل الشرور، انك شاعر ان قيمتك في كده. وزي ما قلت العالم بيغذي الامر ده، بيقولك انت معاك الموبايل الفلاني، لا ده دلوقتي فيه كذا وكذا وكذا، ويجيب لك بقى صورة الموبايل ده انك انت لو انت ماسكه كل البنات والستات هتبقى مهبولة عليك، ولو انت عندك المنتج الفلاني، لو انت عندك المنتج الفلاني كل الشباب والرجالة يكونوا، ويغزوا في عقل الانسان الباطن انه فين يلاقي قيمته الحقيقية. فالنهاردة تلاقي الشاب عايز يجيب جزمة يلعب بيها مثلا كرة، ما يحسش ان حياته صح الا اذا كانت جزمته كمان عليها صح. يعني الاحساس انه قيمته الحقيقية هي في ما يملك، دي مشكلة كبيرة جدا. وده كان اول حاجة شفناها في المثل، انه بتمثل هذا الغباء الروحي، الانسان الذي يجهل اين قيمته الحقيقية، ما ركزش في اي حاجة غير في ممتلكاته، وقال يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. ممكن القيمة دي ما تكونش الفلوس، تكون الشهرة، ممكن ما تكونش الشهرة، تكون شهوة، ممكن تكون اي حاجة. انت دي الحاجة اللي بتلاقي فيها قيمتك، دي الحاجة اللي انت بتعتبرها بتديك قيمة لحياتك، ولو من غيرها تحس انك ملكش قيمة، تبقى في مشكلة كبيرة. لان القيمة الحقيقية هي في علاقتك بربنا. فين انت من علاقتك بربنا؟ حياتك ليها معنى؟ حياتك ليها قيمة؟ ولا بتدور على قيمتك في حتة تاني؟ أصحاح 2 الملك سليمان بيكتب كلمات مهمة جدا في إطار الحوار اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده. بيقول انه مفيش، يعني هو بيستخدم كلمات انا دايما بعبر عنها مستفزة شوية. بيقول لم امنع قلبي من اي فرح، وكل ما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. يعني مش قصة الفلوس بس، يعني شهرة انا مشهور جدا، مركز انا ملك، حكمة ما في، يعني سليمان الحكيم ما فيش أروع من كده، تنعم بني البشر، سيدة وسيدات، الجواري والزوجات بلا عدد، عملت لنفسي فراديس وجنات. يعني في ناس، لما كنا بنتكلم عن القيمة، في ناس بتشوف القيمة في العلاقات، القيمة في الممتلكات، في التمتع بالطبيعة، كل ده رائع. لكن بيقول ايه؟ ثم نظرت الى كل اعمالي التي عملتها يداي، فاذا الكل باطل وقبض الريح. يعني اللي انا اقدر اخده منها لفايدة تمتد معايا ابدية، زي اللي يقدر الواحد ياخده من ريح معدية حينما يقبض عليها بيد. ودايما بقول ان لو حظه كويس بالكثير هتطلع له دبانة، يعني ريح معدية هيعمل كده، هيطلع ايه؟ يطلع ايه اللي ياخده من الريح؟ فاللي عايز يقوله هنا انه الذكاء ان انا ادرك ان الحاجات دي رائعة وعظيمة، وربنا قدها لنا بغنى للتمتع، لكن مش هنعرف نمتع بيها صح، مش هنعرف نحس بقيمتنا الحقيقية الا اذا كانت اصلا لينا علاقة حقيقية بالاله اللي خلقنا. وساعتها نقدر نكون بنعيش ونجد قيمتنا، لان الحاجات دي عامله زي الميه المالحه، تشرب منها تحس انك تفتكر انك عطشان، شبعان، ريان، لكن ترجع تشتهي من جديد وتعطش من جديد. لكن في حاجه تانية ما كانش الشخص ده واخد باله منها، وعشان كده الرب قال له يا غبي. الحاجه دي هي انه ما كانش فاهم ان نفسه مش ملكه. يعني هو كان معتقد انه طالما الحاجة بتاعته والخير خير والدنيا خلاص، افرحي يا نفسي، كلي واشربي وعايش مع نفسه، كأنه هو ونفسه واللي قدرت تجيبه له نفسه بتوع نفسه، مش واخد باله من الحقيقة انه في اله خلقه، والاله ده متوقع انه تكون العلاقة بينهم علاقة سيادة، علاقة امتلاك، وان في اله فداه لما وقع في الخطية ودفع ثمن ورجع اشتراه بالدم من تاني وبقى ملكه. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا اجسادنا وارواحنا هي مش لنفسنا، هي لله. فاذا انت عايش بعيد عن الله عندك مشكلة كبيرة قوي قوي قوي في الامر ده. واللي بيقوله الكتاب المقدس عن حقيقة ان احنا مش لنفسنا بتمثله قصة مشهورة وقديمة ولذيذة، حتى لو كنت سمعتها قبل كده خلينا نفتكرها مع بعض. طفل صغير بدل مجهود كبير قوي في انه عمل مركب رائع وقضى فيه وقت وحط فيه فن وحط فيه تكلفة وابتدى يلعب بيه في البحر، لكن هذا المركب سحبته الأمواج وفجأة ما قدرش يشوفه. بعد فترة طويلة معدي في محل فوجئ بأن المركب اللي هو عمله بإيديه بيتباع في المحل، فدخل بيقول له اديني المركب بتاعك. قال له بتاعك ايه يا حبيبي؟ عايزه تشتريه؟ قال له تشتريه ازاي؟ انا اللي عامله. قال له عايزه تشتريه. طب هو بيحبه جدا هذا المركب وغالي عليه، طب يا عم بكام؟ وراح يحاول ويشوف عيلته ويحوش ويعمل احجزه لي انا لازم اجيبه، وجابه ودفع ثمن مره تاني واشتراه. بعد كده مسكه قال له يا مركبي انت ملكي مرتين، مره لما عملتك ومره لما اشتريتك. وربنا بيقول لكل واحد فينا كده، انت ملكي مرتين، مرة لما عملتك لما خلقتك، ومرة لما اشتريتك لما فديتك. فاحنا مش ملك ربنا مرة واحدة، ملك مرتين. فما ينفعش ان كلي واشربي وافرحي وربنا مش محطوط خالص في الحساب. واخر حاجة وكانت اصعب حاجة لان هي اللي قالها له بشكل مباشر، انه ما كانش كان بيجهل حقيقة انه حياته ممكن تنتهي في اي لحظة. ده اللي قاله له يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. انت عمال تفكر وكأنك ستعيش إلى الأبد، طب افرض حياتك انتهت النهاردة، كل اللي انت عمال تقول تجهزه ده استفدت بيه ايه؟ ودي مش دعوة ان احنا ما نعملش ولا حاجة، ما احنا هنموت هنموت، طبعا مش ده المقصود، لكن المقصود انه نكون جاهزين لهذه اللحظة، نتعامل معها بجدية، نتعامل معاها بحسب. وساعتها لما نعمل أي حاجة تانية هتبقى أي حاجة تانية ليها معنى. عشان كده هو قال هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله، لأن غنيا لله مش ضامن نفسه، وقيمة النفس غالية قوي عند ربنا. عشان كده قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. هل نحن نشارك هذا الشخص غباءه الروحي؟ ولا ربنا النهاردة بروح القدوس يفتح علينا على فين قيمتنا الحقيقية وعلى انتهاز فرصة ان احنا لسه عايشين النهاردة، ونيجي للرب ونقول يا رب احنا واللي لينا ملكك، وهنا هنلاقي شبعنا، وهنا هنلاقي قيمتنا، وهنا هنلاقي فرحنا الحقيقي. الشابة اللي كانت في حاجات كتير قوي في حياتها مش بتمجد ربنا، من اجتماع زي اجتماعات تعشية نهضة كانت فيها بتتقدم رسالة ربنا بوضوح، وشعرت ان هي في تبكيت كده جواها، وان هي فعلا حزينة وغلطانة، وادركت ان هي عايشة في الجهل الروحي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، وقررت ان هي فعلا لازم تدي حياتها لربنا وتغير الموقف ده بقرار واضح. ما كانش عندها فرصة انها تحكي ده بنفسها، لكن ده اللي استنتجوه الناس قريبها لما لقيوها وهي حياتها منتهية في اليوم الثاني للخدمة دي، وهي كاتبة ورقة وحطاها تحت المخدة بتاعتها انه اتعهد اني اسلم حياتي لربنا ولكن بعد اسبوع واحد. يبدو اني يعني كان في شيء في هذا الاسبوع مش قادرة يا مش نافع يا مش عايزة تتخلى عنه. فعشان تريح ضميرها وتقدر تنام الليلة دي كتبت هذه الجملة، واعتقد ان احنا فهمنا ايه المقصود منها. خلي بالك في اوقات كتيرة جدا ابليس بيستخدم هذه الحقيقة، حقيقة جهلنا او عدم وضعنا في الحسبان انه حياتنا ممكن قابلة للانتهاء في اي لحظة. انا مش جاي النهاردة عشان بالبلدي كده اللغة اللي بنقولها اني افول عليكم واقولها تموت وخلاص، لا اكيد مش كده، لكن الحكمة الروحية تتطلب انه هذا الامر يتحط في بال. ابليس بقى بيحكم يعني بيمكن كل واحد مننا انه الامر ده ما يفكرش فيه خالص، وعمره ما هيجي يقولك اوعى تعيش لربنا، اوعى تسلم حياتك لربنا. يعني دي فكرة قديمة عارفينها، ما كانوا زمان يعملوا لنا مسرحيات ويجيبوا لنا ابليس بقى اللي هو واسود بقى ويطلع كده ويدينا حاجة خمرة بقى ونشرب وبتاع. ما يعني التكنيك اعتقد ان هو بقى مختلف. عايز تعيش لربنا اوكي، عايز تروح الكنيسة روح اعمل كل حاجة، بس يعني ما حبكش يعني ما خلاص، ما انت عايش بقالك كده كتير، يعني ايه يعني ما تقعد يوم تاني، ايه دي تاني ما تقعد يومين تاني. حماسك يروح وتنتهي القصة. الرب النهاردة بيقول لك انك انت محتاج تتواجه بالكلمات اللي كلمته اتقالت للمثل لصاحب المثل اللي احنا بنحكي النهاردة. هذه الليلة تطلب نفسك منك، اذا هذه الليلة طلبت نفسك منك فهذه الذي أعددتها لمن تكون. ممكن تقول له يا رب أنا عارف إنها مش هتكون ليا ومش هتفيدني بحاجة، لكن أنا جاهز. ممكن أنا حياتي تنتهي، ممكن ربنا يجي أمين تعالى أيها الرب يسوع أنا جاهز. علشان كده أنا بقول لك النهاردة تعالى واستلم قلبي واستلم حياتي. خلينا نفتكر مع بعض، هل أنت بتجهل فين قيمتك الحقيقية؟ وهل بتحاول تلاقي شبعك في أمور حتى لو كانت كويسة، حتى لو بتضيع كل وقتك في هواية معينة أو في عيلتك أو في حد بتحبه أو في الدراسة والبحث أو في الفن أو في أي حاجة اللي هي ممكن تكون حاجات رائعة وجميلة بس خدت مكان ربنا في حياتك؟ هل أنت مش مدرك حقيقة أن نفسك مش ملكك، وأنك عايز تتعامل مع ربنا مش انه صاحب الملك لكن الضيف اللي اقدر اكرمه وخلاص، لكن هو ما بيمتلكنيش، مش لازم قوي يعني امشي بمبادئه بافكاره وكل حاجة كويس كده ان انا اكرمه، ان انا ارنم له، ان انا ادي الفقراء، ان انا اعمل اي حاجة، ده هيكون جهل روحي. الحقيقة التالتة والاخيرة هي انه ما حدش فينا يعرف اللحظة ولا الساعة لا حياته تنتهي فيها ولا اللي فيها الرب بيجي تاني، وعشان كده احنا محتاجين نكون جاهزين في كل وقت. امين الرب يدينا ان نكون ما يتوجهش لينا ابدا هذا اللفظ يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي اعددتها لمن تكون.